وآله الطيبين الطاهرين. تلك الصفات التي الإلهية التي ينبغي البحث فيها صفة الإرادة. هذه الصفة من الصفات التي دار الكلام فيها في الفلسفة والعقائد إلى حد بعيد. من أهم الأمور التي نوقشت فيها هذه المسألة أنها من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، أو أن الإرادة قديمة قدم الله سبحانه وتعالى، أو أنها حادثة حتى لو كانت من الصفات الفعلية مثلا هي قديمة، أو أن إرادة الله سبحانه وتعالى واحدة لكل ما كان وما يكون، هو يريده إرادة واحدة، أو لا، لكل مصداق من مصادق ما كان ويكون له إرادة خاصة. هذه البحوث قد نأتي لبحثها في مثلا كتب أو مناهج أوسع مما نحن فيه. المهم الآن نبحث الإرادة، نحاول أن نتوصل إلى المسألة الأولى، نتيجة المسألة الأولى، وهي أن الإرادة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. إذا كانت الإرادة من الصفات الذاتية فرح يصير عندنا الصفات الذاتية اللي نأخذها أربعة: القدرة والعلم والحياة والإرادة. إذا لا كانت الإرادة فقط من الصفات الفعلية ليست من الصفات الذاتية، هتبقى الصفات الذاتية على حالها ثلاثة. أول مرة نبحث ما معنى الإرادة. الإرادة، مفهوم الإرادة يمكن أن يكون إلى معنيان. المعنى الأول للإرادة المحبة. الإنسان يريد شيء من الأشياء ولكن لا يندفع إليه، يريده أو يريد أن يفعل فعل من الأفعال، قد يفعله أيضا، أو يريد أن الآخرين يفعلون هذا الأمر، يريد منهم هذا الأمر. كل هذا يمكن أن نعبر عنه إرادة، ولكن يعني معنى من معاني الإرادة بمعنى التصميم والقرار اللي يتخذ الإنسان يتعلق بشأنه، أو لا، معناه محبة هذه الأمور. صحيح. المعنى الثاني للإرادة اللي هو أضيق دائرة أخص هو التصميم على أمر. تصميم على أمر هذا ما يرتبط بأفعال الآخرين ولا يرتبط بالأشياء، وإنما يرتبط بأفعال الإنسان نفسه. أنت تصمم لشيء من الأشياء، ما معنى التصميم لشيء من الأشياء؟ أنت تصمم أن تفعل هذا الفعل، يعني يصير عندك قرار جازم تام أن تفعل هذا الفعل، أن يصدر منك هذا الأمر، هذا الفعل. صحيح. الإرادة على الكلام في أن في الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. إذا لاحظناها بما أنها مرتبطة بالأمور الخارجية، الأمور الممكنة بالخلق، الله سبحانه وتعالى يريد شيء فيقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة لا ريب ولا إشكال في أنها إرادة. ماذا تقولون؟ نعم، بقية الأخوة شو يقول؟ أحسن، مثل ما المصاحب فعلي. لماذا؟ باعتبار أنه قائمة تعبر عن علاقة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، مو أنه فقط مستقلة فقط قائمة بنفسها في الله. أما لا ذيك الإرادة والمحبة، الإرادة بمعنى المحبة هذه اللي هي عامة، هذه فيما نشهده في واقع الإنسان في واقع أنفسنا نجد أنها تتعلق بما يطمح إليه الإنسان ويريده الإنسان وينسجم معه الإنسان، فيحب كثير من الأشياء ويرغب بكثير من الأشياء. وقد تكون تلك هذه الإرادة اللي هي المحبة قد تكون هي دافع ومنشأ لإرادات الجزئية، يريد هذا الفعل يريد ذاك الفعل يريد هذا الفعل. أفرض هو يريد يحب أن يسمع مثلا، يحب أن يسمع صوت جميل، هذه محبته جعله يذهب إلى مكان ذلك المكان فيه هذا الصوت، مثلا تغريد البلاغ يروح لهناك حتى يسمع هذا الأمر. فالمحبة دفعته علما للإرادة بالمعنى الثاني للتصميم بعض الأشياء، يمكن أن نتعقد أن تصير واحدة متفرعة على الأخرى، واضح إن شاء الله. يحب إنسان من الناس، إنسان مهذب مؤدب أخلاقه وضعه كامل إلى آخره، هو يحبه، فماذا يفعل؟ يذهب إليه يزوره، من يريد يذهب ويزوره يعني ماذا؟ يعني يصمم يقرر أن يخرج من البيت، ثم يقرر أن يخطو الخطوة الأولى، ثم يقرر أن يخطو الخطوة الثانية، يمشي إلى أن يصل. كل خطوة وكل حركة تحتاج إرادة جزئية تتعلق بهذا الأمر. كل هذه الإرادات انبثقت وتفرعت عن تلك الإرادة بالمعنى العام، يعني المحبة، صحيح؟ هذه الإرادة بمعنى المحبة يمكن أن نتصور إنها وجود خالي من النقائص، مثل ما نتصور للعلم وجود خالي من النقائص، مثل ما نتصور للقدرة وجود، وجود عيني، مو أنه وجود انتزاعي نسبي قائم بين طرفين، لا هو وجود قائم بنفس جوهري مو عرضي، بحيث يكون هذا جوهر، تدرون بعد شنو الجوهر؟ يعني قائم بنفس، صحيح؟ يمكن أن نتصور لها وجود خالي من النقائص. العرض هو ناقص قائم بماذا؟ قائم بغيره. هذه الإرادة بمعنى المحبة التي نحسها في أنفسنا بالنسبة لكثير من الأمور، هذه أمور عارضة على علما على النفس، مثل العلم، العلم أمر عارض، صفة عارضة، فهي متوقفة ومحتاجة علما لمعروفة، أوضح احتياجات احتياجاتها المعروفة، الشيء الذي تتحقق فيه، مثل العلم، العلم أيضا قائم بمعروف، أنت من تعلم يعني متوقف العلم على الذهن، صحيح؟ بلا ذهن يمكن علم، هو معنى العلم ما هو حضور صورة الشيء في الذهن، إذا الذهن ما موجود يصير علم، ولكن مع ذلك هذا علم ناقص قائم بالغير. يمكن أن نصور علم غير قائم بالغير، يمكن أن نفهم هذا الأمر، صحيح؟ وعلى أن يكون وهذا اللي نصوره يكون كامل، يعني مو يكون مصداق للعلم أضعف من هذا العلم. أنا قد يكون الكتابة أيضا نسميها علم، الكتابة أيضا نسميها علم وإلها شيء من معنى العلم، لكن بما أنها ماذا؟ بما أنها حالة ناقصة من ذلك العلم اللي بالذهن، مثل ما يعبرون تنزل لذلك الأمر الذهني الواقع، يكتبه حتى يصير له وجود كتبي لهذه المعلومات، يصير له وجود كتبي بمقتضى ما للكتابة من دلالات راح تعبر عن ذلك المعنى. من هذا الباب نسمي يعني نقول هذا الكتاب علم أو فيه علم، صحيح؟ ولكن من تنظر لا إلى نفس العلم نفسه، هل وضوح، هل وضوح الرؤية اللي يصير بالذهن، شو تحس؟ تحس هذه مرتبة أعلى من العلم، صحيح؟ مثل ما يصير فرق بالمرتبة بين الكلام وبين الكتابة اللي هي حالة أضعف مرتبة من الكلام، لأن هي تعبر عن الكلام والكلام يعبر عن تلك الأمور الذهنية الرؤى الذهنية، صحيح؟ يمكن ان نتصور مرتبة اعلى للعلم، مرتبة حقيقية، بحيث تكون في رتبتها وشرفها اقوى من هذه المراتب، مو اضعف. بس من يشوف نفسك ما تقدر تتصورها تماما، مو ما تقدر تتصورها لانه مرتبة ضعيفة جدا، مرتبة دانية، وانما لانه مرتبة قوية انت ما متعهد مصادقها، ما عارف مصادقها من هذا الباب، ما تتصورها تصور كامل من جميع شؤونها وحدودها وخصوصياتها ومميزاتها، وانما تقدر يعني تتعقل ان يكون هناك علم بالمعنى الحقيقي للعلم، بمعنى كامل للعلم، بمعنى مطلق للعلم، اصلا علم لا جهل فيه. يمكن ان تتصور مثل ما تتصور قدرة، قدرة لا عجز فيها اصلا، قدرة مطلقة، صح؟ يمكن تعقل هذا الامر. كذلك يمكن تعقل مرتبة مطلقة، مرتبة العليا من المحبة، هذه المرتبة ايضا لا نقص فيها، ليست عارضة، ليست قائمة بالغير، ليست متوقفة على الغير. شنو المانع؟ مثل ما هذا يصير ذاك يصير، صحيح؟ زين، تقول هذه المحبة لماذا؟ لأي شيء؟ هذه المحبة اللي هي تمثل صفة ذاتية في الواجب، محبة أي شيء، صحيح؟ هذا يجي تساؤل مهم، يحب ماذا؟ يحب مخلوقاته، يحب عباده، يحب النقائص الممكنات، لو لا يحب الكمال، محبة الكمال. يعني شنو محبة الكمال؟ يعني محبة الذات، لأنه هو المصداق الكامل للكمال. ما هو؟ هو الذات المقدس، صحيح؟ فمحبة للذات نفسها، محبة للكمال اللانهائي اللي يتجسد وين؟ بهذا المصداق، بهذا الوجود الحقيقي، وجود الواجب، يمكن أن يحب، صحيح؟ هذه المحبة المطلقة للكمال المطلق يمكن أن تتنزل، ويمكن أن تنتسب للأشياء الخارجية بلحاظ ما فيها من مراتب للكمال. نجي للعلم أيضا نفس الشيء، لما عندنا علم مطلق أو قدرة مطلقة، هذه القدرة يمكن أن تحقق نفسها وين؟ في بعض الأمور خارجية، توجد بعض الأشياء الخارجية، هذه القدرة تعمل، توجد بعض الأشياء الخارجية، فتتحول هنا القدرة. شو تصير من صارت قائمة بين طرفين، أحدهما الواجب والآخر شيء آخر خارج عنه ممكن، صارت صفة فعلية. ولكن هذه الصفة الفعلية من مندقة من تلك صفة القدرة المطلقة. شلون ذاك اليوم احنا اخذنا سؤال أسئلة المصنف اذا بالكم الدرس السابق، يقول شلون الصفات الفعلية تؤول الى الصفات الذاتية؟ يمكن انه تؤول الى الصفات الذاتية، ترجع للصفات الذاتية، هذا تصير الصفة الذاتية هي منشأها، هي منبعها، تصير ترشحات وتفرعات عن ماذا؟ عن تلك، عن ذلك الامر المطلق. زي ما شلون هذا متفرع باعتبار ارتبط بالمحدود، ارتبط بالناقص، ارتبط بالممكن، فدي راح يتحدد ويصير ناقص. لاحظون الحديث كله على نفس المبنى قاعد نتحدث، ما نغيرنا منهجنا، هو نفس هذا. مثل ما كنا نقول هذا الامر بالقدره، يمكن ان القادر على الخلق يخلق هذا وهذا وهذا، ايش صار؟ صار القدره مطلقه، والخلق ينبع من القدره. العلم ايضا، علم يصير بهذه المسموعات، بهذه المبصرات، بهذه الاشياء، ايش صار؟ صار علم فعلي مو علم ذاتي. فمن يصير فعلي؟ يصير محدود بحدود ما يتعلق به من ماذا؟ من ممكنات، وإن كان هو أصل منشأ ذاك الطرف الأشرف فيه، لكن مطلق مفتوح على طريقة فسالة أودية بقدرها. هذا الأمر اللي احنا فصلنا به كثيرا، بعد احنا بس نذكركم، نحن بعد نذكركم المحبة يأتي فيها نفس الكلام. هناك يمكن أن نقول هناك محبة لله سبحانه وتعالى، هناك محبة تمثل صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى، محبة لماذا؟ للكمال، يعني محبة للذات. مثل ما العلم، انت لاحظوا العلم، الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته، يا من لا يعلم ما هو الا هو، يعلم بذاته او ما يعلم بذاته؟ صحيح، من يعلم بذاته يعني يعلم بالكمال المطلق، صحيح، هو هذا العلم المطلق، هو هذا المحبة. ايضا يكون المتعلق الاول ان صح تعبير المتعلق، وبعض الاشياء قد يكون منك نقول متعلق باعتبار هي ما هي اثنينية، ولكن المحبوب في هذه المحبة من هو او ما هو؟ هو ذات الواجب. لماذا؟ لانه يمثل الكمال المطلق. يصير بعض الممكنات بها مراتب تتناسب مع حدود الممكن بالكمال. طبعا الكمال الموجود عند الشجرة اقل من الكمال الموجود عند الانسان، صحيح، او عند الانعام. الكمال الموجود عند الانسان المؤمن اكثر من الكمال الموجود عند الحيوان الانعام. الانسان الكافر لا، ذاك يصير اتعس حالة بيتسافل بي اكثر. الكمال الموجود عند المؤمن مثلا اللي هو كما عدنا في كثير من الروايات يكون اكمل من الملائكة، صحيح. الكمال الموجود عند المؤمن ايضا مراتب، هذا كله يكون محبوب لله. الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين. شو معنى محبة التواب؟ هذا كمان نفس هاي حالة التوبة، هي كمان تكون محبوبة لله. نفس حالة الطهارة كمان تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا المحبة ونفس هذا حالة القتال، حالة كما تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. بعد يمكن الله سبحانه وتعالى أيضا يحب الممكن الأشرف من الممكنات. إذا كان عندنا هناك في نفس هذه السلسلة الممكنات كان هناك ممكن أعلى ما يمكن من شرف من كمال عند الممكنات، يحب حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن نقول حبيب الله بعد راح نفهمه، مو أنه كقضية هيك استعمال مجاز. شوفوا حبيب الله يعني ماذا؟ طبيعي هو راح يكون حبيب الله. أصلا حتى لو إحنا ما عدنا رواية وآية أو كذا خبر حديث يقول أنه هو حبيب الله، إذا عرفنا أنه هو الكامل من خلال هذا الفهم لي صفة المحبة عند الله سبحانه وتعالى، محبة الكمال، إذا عرفنا هذا احنا راح نعرف أنه هو حبيب الله، لأنه هو الأكمل. فهو إلى صفة كونه حبيب، مو بس محبوب لله فقط، ولا هواي أشياء الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحبها، هواي شخصيات يمكن أن تكون مورد المحبة الإلهية. ولكن المحبة الإلهية بالنسبة للمخلوقات أكثر ما تتجسد وين؟ في هذه الشخصية الكاملة، كاملة في ضمن حدود كونها ممكنة، طبعا مو كاملة مستقلة، كاملة بالغير، صحيح. بعد هذا الأمر مفروغ عنه صار إن شاء الله. وكل ما يكون فيه مرتبة من الكمال هو راح يكون بمرتبة من المحبة الإلهية، يكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى. هذا في الشيء واي عظيم، إذا الإنسان يتجسد في نفسه أن واحد يشعر هو بمقدار ما عنده من إيمان، بمقدار ما عنده من ولاء، بمقدار ما عنده من معرفة بالله سبحانه وتعالى وإيمان به، بمقدار ما عنده من توبة، عنده ذنب لكن عنده توبة أيضا، بمقدار ما عنده من رجاء لله سبحانه وتعالى، صفات حقيقية كمالية، بمقدار ما عنده خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. واي عظيم هذا المعنى، إذا الإنسان يقدر يتحسسه يعني يعيشه في وجدان. على كل حال الخلاصة في هذا مبحث المحبة أنه مبحث يعني الإرادة الإلهية، أن الإرادة الإلهية يمكن أن نقول عنها صفة ذاتية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما نتعقله من مفهوم مطلق للمحبة، مثل ما نتعقل مفهوم مطلق للقدرة والعلم يصير عندنا مفهوم مطلق للمحبة، وهذا تكون الذات هي مصداق له. زين المحبوب ما هو؟ المحبوب ايضا الذات باعتبارها الكمال النهائي، صحيح. ويمكن أن تكون صفة فعلية. صفة فعلية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما إلها من تعلقات وارتباطات بالخلق بالممكنات، فتكون صفة فعلية. زين، هذه الصفة الفعلية أجنبية ومنفصلة وغريبة عن الصفة ذاتية؟ لا، تكون الصفة ذاتية هي من شأن، ماكو مانع، مثل القدرة، مثل العلم، مثل ما بين، يصير هاي تفرعات عنه. فمن تقيس هذه المحبة للكمال اللي في ذات الله سبحانه وتعالى اللي يتمثل ذاته، هذه المحبة للكمال من تريد تنسبها إلى شيء فيه شيء فمرتبة ولو ضعيفة من الكمال، أيضا راح تكون هي مورد للمحبة. صحيح، لماذا؟ لأن أيضا بها كمال، بما فيها من كمال تصير بها محبة. واضح إن شاء الله. هي حالة حب الله سبحانه وتعالى، إنسان عنده محبة لله، لأن الله، إحنا أيضا نعيش هذه الحالة، تذكرون هذا بيناه في يوم ما، قلنا الإنسان هو عنده نزوع للكمال، طبعا هو عنده عشق للكمال، ولكن بعض الأحيان ما يشخص مصداق الكمال، ما مشخصه، ما عارفه زين. إذا شخصه وعرفه تماما وصار عنده هذه حالة المحبة التي تغمر نفسه تماما بحيث يغرق فيها، إذا صار عنده هذه المحبة لله سبحانه وتعالى، هي هذه حالة كمالية، هي هذه تستوجب أن يكون هو أيضا محبوب لله سبحانه وتعالى، فيحب الله والله سبحانه وتعالى بسبب أنه هذه حالة المحبة اللي يصير عنده، أيضا الله سبحانه وتعالى يحبه. واضح إن شاء الله. قاس تفضل. بلي، ذيك المحبة اللي هي صفة ذاتية ممكن، نعم قلنا من ننسبها، لا ما تتجزأ، لازم ضيقة، مو هو الذات هي ضاقت او توسعت صارت محددة بعد ان كانت مطلقة، انت نظرتك ضيق لانه قست الذات الى هذا الممكن، فهذا القياس، هذا النسبة والارتباط بين الذات وبين هذا الممكن، بين هذا المخلوق، هذا القياس شكو يكون امر انتزاع. هذا الامر انتزاع ايضا تقدر تطلق صفة، تقدر تنسب لله سبحانه وتعالى شيء بلحاظ هذا القياس، ولكن هذا مو معناه يكون فرد صفة إلى فرد التقرر وراء الذات أو إلى محدودية بسبب محدودية الممكن، ما راح يتحقق هذا الشيء، وإنما بسبب هذا القياس وهذه النسبة راح تقدر أنت تدرك ارتباط ما بين الله وبين خلقه من هذه الناحية، من هذه الجهة، هذا اللي تدركه تقدر تطلق عليه إيش، تقول مثلا حب الله للتوابين، الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، قل يا محب المتوابين، يا محب المتطهرين، يا محب المستغفرين، يا محب القانتين، يا محب العابدين، لا كل تقدر تعب بلحاظ هذه الخصوصية. تفضل. لا لا، مو إلا لنفسه، هذا يرجع إلى حب لنفسه، لا يحب الكمال عطل ما يحب نفسه. أنت من تحب شخصيات معينة لأنه بها شجاعة، لأنه بها كرم، لأنه أكو شخصيات محبوبة، شخصيات مكروهة، صحيح؟ هنا هذا مو تكرهها لنفسك، أنت مثلا شخصية جاءت وانتهت راحت أصلا طواها الزمن، شخصية يزيد أنت تكرهها، إيش شاب نزق ما عنده مانع، كل حرمة ينتهكها كذا على آخر، أنت هذا تستحقره في نفسك، صحيح؟ شخصية مثلا العباس سلام الله عليه، فد إنسان مواسي كامل نبيل شجاع إلى آخره، جواد، أنت هذا تحبه، لا مو تحبه لنفسك، تحبه تحبه هو محبوب لك، تحبه لنفسك يعني شنو؟ أنت شوف وردة، أنت ومار بالسيارة شوف وردة من بعيد تحبه، ليش؟ لأن بيها فرد مظهر كمال، ما تحبها؟ لو تحبها لنفسك تحب أن تصير مكانها أو أنت تتجسد بها؟ نعم، هناك محبة لنفس الإنسان، هناك محبة إنسان يكون كامل، هو عنده محبة باعتباره يحب نفسه، صحيح، ويحب كما فيحب نفسه، هي يعني تحصل مراتب الكمال كلها، تحصل اعلى مراتب الكمال، هذا موجود، هذا ما ننسي، ولكن نقول لا تقتصرون على هذا فقط. عرفتوا هذا اللي يقول انسان يعب نفسه؟ كلامك مو خاطئ صحيح، ولكن مو معناه فقط هو هذه الحقيقة فقط هذه، لا، هو عنده محبة للكمال. صحيح، واضح ان شاء الله. لا يصير فعلية بعد، يصير الله سبحانه وتعالى أرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يقول كن فيكون؟ مثلا الجبل الذي تجلى، الجبل الذي مثلا تجلى لموسى عليه السلام، أو تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل فجعله بكا، هذه حالة اندكات الجبل، هذا خبر الله سبحانه وتعالى فعل أراد فكان. قضية جزئية صارت بلحظة، هذا المصداق، هذا الجزء. ليش بدون أن يصنف؟ وش معنى التصميم؟ التصميم مو برد أمر خارج، يعني دائما نقول الفعلية مو أمر يمثل فرد وجود آخر غير الذات وغير المخلوق، يعني مأكدين عليه مرارا بالصفات الفعلية، لا تتوقعون أنه تجدون شيء آخر بين الذات وبين الفعل، وإنما هذه الصفة الفعلية نسبة بين الذات وبين الأفعال فقط، نسبة تذكرون، هذا هو يأكدنا عليه. طبعا ما لنا معنى نقول أنه بدون أن يصمم، شنو يعني هو التصميم مفرد أمر مستقل منفصل، صحيح؟ نعم. نعم. هذا لأنه احنا فاهمين، لا هذا شنو السبب؟ لأن انتم فاهمين المحبة مثل ما عدنا المحبة، احنا من واحد مثلا نسلب صفة المحبة عن نفسه، صحيح؟ هو يبقى مثل ما لا تسلب العلم عنه، هم راح يبقى، ما راح يتغير، هو نفسه، يعني ما راح يتحول الى انسان اخر. واحد افرض كان عنده علم معين ثم ابتلى بحادث صار عنده فقدان ذاكرة، كل علم راح، تحول الان الى واحد مثل الطفل اصلا ما عنده كل معلومة، فهذا شنو شخصيته دالت له نفس، صحيح؟ بينما احنا من افتهمنا العلم والمحبة الالهية افتهمنا فهم اخر، ما افتهمناها قسناها على محبتنا وعلمنا، افتهمناها على انه هي عين الذات. فمن تفترض الزول يعني زالة الذات، ما تقدر تفترض الزول بعد، الاعتبار واجب. لا نقدر، ليش؟ لان قلت لكم هذا، انت ذيك لا تنساها، ان المحبة عين الذات، هاي تقبلها لو ما تقبل، اذا ما قبلتها معناه ما تحدثت عن المحبة اللي تحدثون عنها العلماء، فالشيء اخر صار، هذا الشيء الاخر يمكن طبعا اصلا قد هو مو ثابت ولا الى واقع. اذا لا هي نفسها، اذا نفسها عين الذات بمجرد ان الزول ما دام يعني ذات بعد كيف؟ اي نعم. ما تسلم ليش؟ شنو السبب؟ لانه ما تقدر تتصور، احنا هواي اكدنا على هالقضية، ليكون عدم القدرة على التخيل، تصور معنى التخيل، ما له معنى عدم القدرة على التخيل تصير مانع من تعقل شيء، التعقل شيء والتخيل شيء اخر، صحيح؟ هذا هواي اكدنا عليه، في اصلا في قضية هو نفس الواجب، تقدر تتصوري؟ ولكن شنو تقدر ما تتعقل، ما تقدر مضطر ان تتعقل عن قبل لكثرة الادلة اصلا على وجوده وعلى حقيقته وعلى. فلا يقعد بشيء عن الوجوب انه لا يمكن ان يتخيل. نعم. هي محبة الكمال، هذا شنو؟ مو فد أمر موجود موجود عندنا؟ ها؟ فمن هو موجود عندنا يمكن أنه يعني يوجد بلا أن يكون إلى منشأ؟ ما يعني لابد أن ترجع إلى ما بالذات، كيف يصير هذا دليل على المحبة؟ هذا يصير فد يعني آية من آيات المحبة اللي عند الله سبحانه وتعالى، مثل القدرة بعد دليل العام ينطبق عليها. خدمتكم تفضل. يمكن أن نقول بعد هذه قضية ألفاظ، قد يكون بعض الأشياء الألفاظ لا عندنا بحث هذا، القضية أنه إطلاق صفات، إطلاق صفات على الله سبحانه وتعالى، أكو بحث يقول هذه أمور توقيفية، يعني إحنا ما لنا حق أنه كل ما يجي في بالنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى حتى لو كان هو مقصودنا حقيقي، بعض الأشياء قد ما تتناسب مع الذات الإلهية، يصير بها في جنبة عدم احترام كذا، فإحنا يصير هذه يسموها أمور توقيفية، يعني خاصة بحسب ما يردنا من من يبعثهم الله سبحانه وتعالى ليزيدونا. ما نعم بلي العذاب كمال أصلا أنهم زولا يستحقون العذاب. الآن من كمال المجرم أنا إن شاء الله كلنا نبحثها يعني بالتفصيل، الآن أجاوبكم جواب إجمالي إن شاء الله نبحث هذه الأمور. كمال المجرم أنه شنو؟ أن يعاقب على الجريمة، إذا بقى بلا عقوبة أنت تضايق، أنت الآن مجرم يجيب لك إياه أمامك، شوف الكمال ما هو، أن تقتص من عنده صحيح؟ إلا أن هو بالغ في المرحلة اللي يستحق العفو، لكن يصير بحث آخر. أما لذا ومين يستحق العفو؟ واحد مجرم مصر على جريمة وهذه الجريمة لها عقوبة مناسبة لها، أنت شو شوف الكمال هنا؟ ماذا تفعل؟ متعاقبة صحيح؟ لو لا تقول أنا أعفو عنه، يجيبوا لك الآن في الظالم من ظلم ذول الأوائل المتسافلين بالظلم، المتقدمين بالظلم، احنا نشوف نفسك إذا تريد تعفو عنه هذا كمان؟ لو لا هذا فعل خطأ، لا هذا بحث آخر تعلم وكذا، أنا في بحث آخر تعلم. إذا واحد راد يجي راد مثلا رادوا يقتلوه، إذا واحد رادوا يقتلوه، لا واحد راد يقتله هو لازم يدافع عن نفسه، ويشوف القاتل هو عنده رغبة أن يقتله صحيح، ويقول خطيئة هذا خاف أنا ما مستحقق رغبته، فخلي حقق رغبته، ينكسر خاطرة عليه فيخليه يقتله. هذا شنو هذا شو تقول عنه؟ هذا صار عنده تألم، لأن ميري الذاكرة ينخذ الشعور، يصير عنده خيبة أمل. هذا إذا واحد فعل هذا الفعل شو تشوفه أنت؟ ها ما تستهجن هذا الأمر ولا زين؟ هذا من استهجنتك، هو يتلائم مع مقتضيات العاطفة في ضمن الحدود معي. إذا واحد يجي يطلب من عندك مثلا 1000 دينار 5 دنانير فأنت شنو تقدر تبقي؟ ما لن تكسر خاطر طيتية، هذا شنو هنا إيش كان تعاطف وياه رحمة إله صحيح؟ ذاك إذا ما يحصل القتل، ما يحصل القتل راح يتأذى أكثر من إذا ما يحصل 5 دنانير، فأنت هنا يصير تتعاطف وياه بهالقضية. فعندنا مراتب من التعاطف والرقة، هنا مراتب سيئة أصلاً، مو كل مرتبة رقة مقبولة صحيح؟ نعم هناك بعض مراتب الرقة مقبولة جداً، هي تتلائم مع الكمال، فالكمال مو الرقة والعاطف، الكمال لا فرشي آخر موازين إلى خاص. كثير من الأحيان يندمج وينسجم مع الرقة، هاي اللي تقول عنها، إذا شوف واحد يبكي هو مذنب ويبكي أنت ترق إله، فهنا قد يكون هذه رقتك رقة كمالية جدا منسجمة مع الكمال. أما لا تشوف واحد مثل ما قلت لك هو جاي يريد يقتل، يريد يرتكب مثلا فرد جرائم موبقة، وأنت مع ذلك ترق الحالة، تقول هذا مسكين أنا خل أرق الحالة، هنا نشوف الرقة مو محل. وإذا أشرفت على واحد وتقنت أن هذا رق الحالة أنت تستهجن هذه الحالة بمقتضى ما عندك من ضمير، ما عندك من مدركات مثلا عقلانية، بمقتضى ما عندك من معرفة بالكمال أنت راح تستغرب. فما نقدر إحنا هذا البحث إن شاء الله وين نفصل به في بحث الحكم إن شاء الله، يعني يجي تفصيل أكثر ويصير واضح جدا. من المواضيع المثيرة في علم الكلام موضوع الإرادة الإلهية، حيث طرحت على بساط البحث من جوانب عديدة ونشبت حولها نزاعات وخلافات، أمثال هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية، وهل أن الإرادة قديمة أم حادثة، وهل هي واحدة أم متعددة. هذا بالإضافة إلى البحوث التي تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة، أصل معنى الإرادة وحقيقة الإرادة، وخاصة الإرادة الإلهية. فعندنا علم الكلام بحث القضية بشكل مفصل، والفلسفة أيضا بحثت القضية بشكل مفصل. ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة لا تتلائم وهذا الكتاب، لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة. وبعد ذلك نتعرض لدراسة الموجز حول الإرادة الإلهية. إن لفظة الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل، في معنيين على الأقل، قد يصير لا في أكثر من معنى، في ثلاث معاني أربع معاني. المهم إحنا ذين المعنيين الرئيسيين اللي موجودات عرفنا، أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل هذا أو هذا. والمعنى الأول واسع جدا من حيث مجالاته، يعني شنو مجالات؟ من حيث يعني الموارد اللي يرتبط بها يتعلق بها، إذ يشمل محبة الأشياء الخارجية صحيح أو أفعال الشخص نفسه، إنسان أفعاله هو نفسه يحب، يحب هذا الفعل يصدر من عنده، يحب ذاك الفعل يصدر من عنده، أو أفعال الآخرين يحب أن الآخرين يفعلون هكذا، يكتبون درسهم مثلا يحب هذا الأمر، سيتحقق ما يتحقق بعد هذا مو باختيار. خلافا للمعنى الثاني فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه، تصميم على القيام بعمل هذا يخص يخصك أنت شخصك، إذا أنت عندك إرادة يعني تصمم على عمل، يعني أنت تصمم على عمل في نفسك، أما غيرك يصمم على أنت تعمل هذا ما له معنى. فمن واحد يقول أريد منك كذا، مو بمعنى، مو بهذا المعنى من الإرادة، وإنما معنى المحبة ذاك يصير، واضح إن شاء الله. والإرادة بالمعنى الأول أي المحبة وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض، عرف مو جوهر صحيح، عرف ما تدرون شنو الشيء اللي قائم بغيره، والكيفيات النفسانية، كيفية يعني هيئة، هذا المعنى يعني التفسير السادس للكيفيات النفسانية، هي حالة احنا نقول الحالات النفسانية. ولكن يمكن ان يتصور، لاحظوا هذا جواب على سؤالكم سيدنا، ولكن يمكن ان يتصور لها مفهوم عام، مو شيء مو مفهوما، او يمكن ان نتصور مفهوما، او يمكن ان يتصور مفهوما، معنى صحيح واضح ان شاء الله، يمكن ان يتصور لها مفهوم عام بتجريده عن النقائص، بحيث يقبل الصدق والاطلاق على الموجودات الجوهرية، فالشيء مجرد عن النقائص بحيث ما محتاج الغير، هذا كونه محتاج الغير بعد هذا من انقص النقائص صحيح، فلا هذا بحيث يمكن ان يطلق على موجود قائم بنفسه بذاته، واضح ان شاء الله، موجودات الجوهرية، بل يمكن ان يكون كامل جدا بحيث حتى يكون واجب اصلا، ما محتاج الى خالق خلقه، ما محتاج الى من يمد بالخلق بشكل مستمر، هو يكون واجب. يمكن انت تتعقل هذا الامر، لان من قال نتصور مو معنى نتخيل، الا ما نقدر نتخيل هذا الشيء، لان التخيل عادة يكون من شاء ماذا، من شاء خبرة الصور اللي عندنا احنا اللي قال فيها، انسان يقدر يتخيل، اما التعقل لا، فرد امر اخر، هو قدرة العقل هو يقدر يحيط بالامور، يقدر يدرك الكمالات، هاي خصوصية العقل، هذه ليش صار العقل الى قيمة، ولا الحيوان ايضا عنده علم حسي، عنده علم خيالي، مو تدرسنا بالمنطق، والانسان يتميز بانه لا يقدر ينال الكليات، يدرك الامور المجردات، وهكذا هذه خصوصية الانسان. فنقدر نتعقل احنا بعد، مو انه القضية اذا ما نقدر نتخيل يعني خلص كأنه توقفت قافلة المعرفة عند تخيلاتنا. ومن هنا يمكن العفو، بل حتى على الله تعالى كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه في العلم، العلم أيضا كصفة أيضا هي هيئة نفسانية، حالة نفسية أو حالة في العقل مثلا، فهي عرض، ولكن تقدر تتصور العلم في الشيء هو يتجسد بحيث هو مخلوق، ولكن علم هو علم أصلا، علم كله الله يخلق العلم بهذه خلقة في شيء جوهري، وتقدر بعد أكثر من تصور مرتبة أعلى، تتصور تصور لا تتعقل، يعني تصور هنا تتعقل علم واجب أصلا، هو ذات واجبة هي علم. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته، هذا الحب لابد يريد محبوب، شنو هو محبوبة؟ هو الذات، مثل العلم معلومة هو الذات أيضا من الصفات الذاتية. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلق في مراتب لاحقة بمقتضى نسبته وانتزاع هذا الأمر من مقايسته إلى المخلوقات الكمالية اللي هي مراتبها أقل، ويمكن ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات من حيث هي آثار لكماله تعالى، أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية. إذا افتهمنا المحبة بهذا المعنى يمكن أن نعدها من الصفات الذاتية، بمعنى أنه محبة الله لنفسه اللي بعد ما متوقف على ممكنات وعلى كذا، وهي موجود جوهري بمعنى جوهري يعني مستقل قائم بنفسه واجب، بل مو بس جوهري موجود واجب. ويتعلق العفو وتكون كسائر الصفات الذاتية صفة قديمة واحدة بعد ما له معنى التعدد بها، لأنه التعدد يجي من عند التركب في الواجب. وتكون أيضا مثل ما بينا فيما سبق أن الصفات عين الذات تكون عين الذات المقدسة، واضح إن شاء الله. وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل فهي بلا شك من الصفات الفعلية، حيث تتحدد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية، أمثال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد هو يعني مستخدم الإرادة بالقرآن متعلقة بأمور معينة جزئية. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني هذا البحث اللي احنا بيناه سابقا. المصنف يريد يأكد على القضية، هو ملتفت أنه بينا سابقا ولكن يقول لابد نأكد على هالنقطة ليصير التباس عندكم، لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض في الذات الإلهية، وإنما بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها من زاوية خاصة. أنت تنظر من هذه الناحية نسبة الله إلى هذا الخلق، من هذه الناحية شيء يكون محبة، من تلك الناحية يكون انتقام، من تلك الناحية أخرى يكون حكمة، يمكن كل هذا يتحقق. يعني مذنب انت شوفوا هذا من خلال حتى حصيلتنا ارتكازاتنا الدينية، اولا مذنب الله سبحانه وتعالى يعاقب يعجل عقوبته بالدنيا، يبتلي بمرض بحيث هذا المرض يؤدي الى ان تغفر ذنوبه، والمرض اليك اثر انه يغفر الذنوب او الابتلاء او المصائب او الكذا، صحيح؟ زين، من تجي تنظر الى هذا الابتلاء الالهي لهذا العبد، هذا الامتحان او هذا الانتقام، تنظر له من زاوية انه هذا نتيجة ذنب وهذا يستحق العبد، راح يكون انتقام. تنظر له من زاوية انه هذا الفعل هذا يستحق له، ما يستحق هذا الانسان يستحقه، مو انه ما يستحق، صحيح؟ ايش يكون هذا حكمة كمان عادل، هذا هو يستحق هذا الامر، يكون كمان لأنه هذا أهل لأنه يعاقب لأنه ارتكب ذنب. تنظر له من زاوية مصلحة هذا المؤمن، وأنه هذا إذا عجلت عقوبته في الدنيا أحسن ما يؤخذ بالآخرة، العقوبة هناك وهي تكون أشد وأصعب، إيش يكون بالنسبة له؟ نعم رحمة رأسه أحسنته في آن واحد. كل هالجامع المشترك به شنو هي؟ كلها كمال، صحيح؟ رحمة كمال، أما واحد يجي يرحم واحد بشكل يضره، ابنك يريد من عندك أنه يأكل هو مريض يشرب شيء بارد، فأنت ترقى الحالة هو قاعد يلح على القضية، فمن تطيها يعتبر هذا رحمة صحيحة مناسبة؟ يعني هاي رحمة أنت مستعد تنسبها لنفسك، هيك رحمة شلون تنسبها لله سبحانه وتعالى؟ واضح إن شاء الله. او مثلا يزرق ابره وهذه تأذيه تألمه ولكن رحم في نفس الوقت رحم بني. بل يعني ان تلاحظ اضافة ونسبة بين الذات الالهي ومخلوقاتها من زاوية خاصة، شوف احنا تذكرنا معنا مثلا عدة زوايا، زاوية الرحمة، زاوية الانتقام، زاوية الحكمة في آن واحد، هو شيء واحد، هو فعل واحد. تنظر له من هالجانب شو يكون؟ انتقام. من هالجانب يكون رحمة في آن واحد، مع أن الرحمة والانتقام يبدوان وكأنهما متضادان أصلا، وكأنهما متضادان، بل صحيح، ولكن يمكن أن يجتمع. وينتزع من خلال ذلك مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات الفعلية. وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة، وهي أن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معين وبكيفية خاصة متعلقا للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله باختياره. يمكن أنه الله سبحانه هم خلق باختياره، أما هو معلوم عند الله، أما هو محبوب عند الله، لأنه مرتبة كمال. وقد خلقه الله تعالى باختياره دون أن يقهره أحد على هذا الخلق طبعا. بعد هذا ليس صور واحد أنه هذا ما دام هو وصل بهذا المستوى يعني يحتم على الله، يجب على الله أن يفعل هذا الفعل، لما كل يجب على الله، هو يختار، لأن هذا من يقول يجب عليه عن شيء أقوى من عنده ويقهره، هذا مو معقول أصلا كما تقدم. وبملاحظة هذه العلاقة ينتزع مفهوم إضافي يسمى بالإرادة، وهي تتحدد بحدود وقيود بملاحظة تعلقها بشيء محدود ومقيد. ويتصف هذا المفهوم الإضافي بالحدوث والكثرة، هذا بعد نقول إرادة واحدة صار إرادة متعددة بتكثر المراد، وذلك لأن الإضافة تابعة للطرفين، كل أمر إضافي قائم بين طرفين، كل ما يفترض في أحد طرفيه من خصوصيات وقيود راح ينعكس عليه تحدده. شلون النتيجة يتبع خس المقدمة؟ الأمر الإضافي يتبع أضعف الطرفين لأنه قائم بهما، صحيح؟ والكثرة في أحد الطرفين تكفي في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها، فيمكن أن الأوصاف تسري للإضافة لنفس تلك الإضافة. واضح إن شاء الله؟ وعليه فالإرادة الإلهية بمعنى المحبة صفة ذاتية، والإرادة اللي تتعلق بالخلق بالممكنات صفة فعلية. والحمد لله رب العالمين.